بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المورد الثالث من موارد الخلاف في بحث المياه، وهو في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني وعدمه، ومثلنا لذلك فيما سبق في اليد التي تلاقي عين نجاسة ثم تزول عنها عين النجاسة، فهذه اليد متنجس أول، فلو مست اليد مع رطوبة إناء فالإناء يعتبر متنجسا ثانيا. فلو وضعنا ماء في هذا الإناء فهل ينفعل الماء بملاقاة الإناء الذي هو متنجس ثانيا أم لا؟ هنا كنا نبحث وقلنا أننا إذا شككنا بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول كما حصل من الشيخ الآخوند وتلميذه الأصفهاني فلا تصل النوبة إلى هذا البحث، لأنه إذا كان الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس الأول فهو من باب أولى أنه لا ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني. لكننا قلنا أنه قد دل الدليل على الأقل بموثقة سماعة ثانية التي يدل إطلاق مفهومها على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول، ولا يرد الإشكال على هذا الإطلاق من جهة أن الإمام لعله ليس في مقام البيان من جهته. لماذا؟ لأني قلت أن موثقة سماعة الثانية المفهوم بنفس الإمام قد صرح به بنفسه، فلا يرد هذا الإشكال. وحينئذ ما دام قد بنينا أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول فتصل النوبة إلى البحث في هذا المورد، وهو أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني أو لا ينفعل. حينئذ نقول، نعيد السؤال، هل أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني أو لا؟ من الواضح أنه لا توجد بين أيدينا بحسب ما ذكر الشيخ المصنف سوى الروايات المتقدمة، وهذه الروايات المتقدمة لا نستطيع التمسك بها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني. بعبارة أن الحكم هل يختص انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، هل يختص بملاقاة المتنجس الأول أم يعم المتنجس الثاني وكذا ما بعد المتنجس الثاني؟ هنا الشيخ المصنف أجاب وقال قد يجاب بالأول، أي إن الحكم يختص بملاقاة المتنجس الأول، لأن الروايات التي استندنا إليها في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول هذه الروايات لا يمكن أن نستفيد منها الانفعال بملاقاة المتنجس الثاني، لأن موردها المتنجس الأول، لأن مورد الروايات السابقة هو اليد التي أصابتها نجاسة مباشرة وزالت عنها عين النجاسة. فهذه الروايات لا تدل على انفعال الماء بملاقاة المتنجس الثاني، لا بإطلاقها بنفسه ولا بضم الارتكاز العرفي القائل بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني. كيف هذا؟ توضيحه قد مر. هذه الروايات ليس فيها إطلاق يشمل المتنجس الثاني، وكذلك لا نستطيع التمسك بالارتكاز العرفي القاضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني. هذا كله قد مر وقد طبقنا العبارة فيه، لكن بقي شيء وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه استدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني وما بعده، أي انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بواسطة، استدل بعدة روايات أخرى استظهر منها أنها غير الروايات المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول. توجد روايات أخرى استظهر منها السيد الخوئي رحمة الله عليه أنها تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بواسطة، وهذه الروايات هي التي تفيد في أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني وما بعده. طبعا هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يستدل بهذه الروايات في هذا البحث في هذا المقام في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني، لم يستدل بها في هذا البحث، استدل بها في بحث تنجيس المتنجس. وسيأتي مني في نهاية هذا البحث التفريق بين بحثنا وبين البحث عن تنجيس المتنجس. بينت إجمالا الفرق فيما سبق، وسأبين إن شاء الله الآن ما هو الفرق بين البحث بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس وبين تنجيس المتنجس، سيأتي إن شاء الله. من هذه الروايات، من يريد المصدر في التنقيح الجزء الثالث صفحة 214، من هذه الروايات حسنة زرارة الواردة في الجزء الأول صفحة 387، أبواب الوضوء عبر عنها صحيح هو الشيء. أسأل لماذا نبين؟ هو بين لماذا هو يعبر عنها صحيح. في الباب في أبواب الوضوء الباب 15 الحديث الثاني، نقرأ السند أولا ثم نعود للاستدلال. قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، هذا التعبير طبعا للكافي، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية يرويها الكليني بطريقين. الطريق الأول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة. شوفوا شلون طلعون بين الطريقين، انتبهوا لي. قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، ما قال بعد عن محمد بن إسماعيل، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد. يعني يوجد طريقان، الطريق الأول علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، الشيخ الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شابان عن حماد. فيوجد طريقان للرواية، الأول علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الطريق الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حريز عن زرارة. الطريق الأول ليست فيه مشكلة، وهناك من يعبر عن الرواية وفق هذا الطريق بالحسنة، لأن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا وإنما مدح مدحا معتدا به، وهناك من اعتبر هذا المدح بمثابة التوثيق فيعبر عن الرواية بالصحيح، ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يعبر عنها بالصحيح انطلاقا من ذلك. لكن التعبير الدقيق وفق المصطلحات الرجالية أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا وإنما مدح مدحا معتدا به، فتسمى الرواية من جهته بالحسنة. وياي الطريق الثاني، طبعا لو فرض أن الرواية وردت في الطريق الثاني فقط، أو فرض أن الطريق الأول فيه مشكلة، ينفعكم ذلك في رواية أخرى. الطريق الثاني فيه بحث من جهة محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني رحمة الله عليه بدون واسطة، يعني شيخه المباشر هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، فهو الذي يروي عن الفضل بن شاذان. والقرينة الأدق أن محمد بن إسماعيل هو النيشابوري هو رواية محمد بن إسماعيل هذا عن الفضل بن شاذان، وليس هو البرمكي، لأن البرمكي يروي عنه الكليني مع الواسطة، وليس هو ابن بزيع، لأن ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام الرضا كما تعرفون مستشهد سنة 203 هجرية، ولا يمكن للشيخ الكليني المتوفى 328 أو 329 أن يروي عن شخص من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن محمد بن إسماعيل وثق توثيقا اجتهاديا، البعض اعتبره ثقة. من أي جهة اعتبره ثقة؟ هنا أحتاج للدخول في بحث، هذا البحث سيال وينفعكم كثيرا ومشهور في كلماتهم. أولا نتساءل، هل أن رواية الثقة وإن كان جليل القادر كالكليني هل تدل على وثاقة رواية الثقة الجليل القادر عن شخص، هل تدل على وثاقة ذلك الشخص أم لا؟ هنا نخرج بحث رواية الأجلاء الثلاثة. بعض الأصحاب تسالم على أن من روى عنه أحد الثلاثة وهم صفوان والبزنطي وابن أبي عمير عن شخص أمارة وثاقة ذلك الشخص، نخرج هذا البحث لأننا تكلمنا فيه ما سبق. هنا نبحث بما هو عام، رواية الثقة الجليل القادر هل تكون علامة على وثاقة من يروي عنه الثقة الجليل القادر أو لا؟ من الواضح أن الجواب هو بالنفي، رواية الثقة وإن كان جليل القدر لا تثبت وثاقة من يروي عنه، لأن الثقل جليل القدر كما يروي عن الثقات يروي عن غير الثقات. يتحرزون بعدنا نشوف وين يتحرزون عن شنو. ولذلك ما يقول به الشيخ النوري صاحب المستدرك على الوسائل واضح البطلان، لأن الكتب الروائية بين أيدينا، وكثيرا ما روى الثقة جليل القادر عن أشخاص ضعاف. نعم هذا واضح البطلان ومسلم عندهم، إلا صاحب المستدرك وربما من تأثر به. وطبعا هذا غير مبنى شيخوخة الإجازة، هذا المبنى الذي يقول به صاحب المستدرك أعم من مبنى شيخوخة الإجازة، وسأتوقف إن شاء الله في الدروس القادمة مع شيخوخة الإجازة ومورد النزاع فيها. وين مورد النزاع في أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ سيأتي إن شاء الله، حتى من نوزع الأبحاث. هذا مبنى أن رواية الثقة جليل القادر عن شخص تدل على وثاقة ذلك الشخص كما يقول صاحب المستدرك غير مبنى شيخوخة الإجازة، هذا أعم من ذاك. ذاك يخص الوثاقة بما لو كان المروي عنه شيخ إجازة، وهذا يعم حتى لو لم يكن شيخ إجازة. هذا مبنى، وتبين أن هذا المبنى واضح البطلان كما بينت. لكن يوجد بحث آخر، أنه لو أكثرت ثقة جليل القادر الرواية عن شخص، فرق بين أن يروي عن شخص مجرد رواية وبين أن يكثر الثقة جليل القدر الرواية عن شخص، هذا هو البحث. فهل يدل ذلك على وثاقة ذلك الشخص كما في إكثار الشيخ الكليني الرواية عن محمد بن إسماعيل، وكما في إكثار الشيخ الطوس الرواية عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار؟ طبعا لا يروي عنه مباشرة، لا يروي عنه مباشرة، ولذلك ما يدخلون في بحثنا، خلونا في رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل. علي بن إبراهيم ثقة، لا مشكلة فيه. أبو هم معتد به. أكو عندنا أمثلة كثيرة أخرى يروون يروي عنها، يروي الجليل القادر عن شخص لا ويكثر في ذلك. قيل نعم كما يتبنى ذلك الشيخ الإيراني في مستوى دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، قال نعم إن إكثار الثقة الجليل القادر، ويقول الثقة عن شخصين الرواية عن شخصين، هذا الإكثار يدل على وثاقة ذلك الشخص، وروايتنا من أمثلة ذلك محمد بن إسماعيل لم يوثق مهمل وفق المصطلح الرجالي، لم يذكر بمدح ولا بذم، وإكثار الرواية من قبل الكليني عنه يدل على وثاقته، خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرين إذ لم يرتضوا ذلك. واستناد القائلين بأن ذلك أمار على الوثاقة هو أن إكثار الثقة الرواية عن شخص إذا لم يكن بسبب أن الثقة الجليل القادر يوثق ذلك الشخص فيكون مثل هذا الإكثار عملا سفهيا. لماذا يكثر الرواية عن شخص مع أنه يبني على ضعفه؟ وهذا غير الكلام الذي نقلناه عن السيد الحائري الله يحفظه في مبناه الاجتهادي في توفيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. هناك ماذا قال؟ قال أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه له طريق صحيح إلى محمد ابن يحيى لا يمر عبر ابنه ولده أحمد، فلماذا يصر على النقل عن محمد ابن يحيى عن طريق أحمد لو لم يكن يرى أن أحمد ثقة؟ وهكذا الحال في أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، فللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد لا يمر عبر ولده أحمد، فلماذا يصر على النقل عن محمد ابن الحسن ابن الوليد عبر طريق عبر ولده أحمد لو لم يكن الشيخ الطوسي يرى وثاقة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد؟ هذا كلام آخر. هنا المستدل به أن الثقة الجليل القادر لماذا يكثر الرواية؟ ماكو طريقين. لماذا يكثر الرواية عن شخص لو لم يرى أن هذا الشخص ثقة؟ واضح. ويقول الشيخ الغيرواني إن ما يدعم ذلك أننا لو رجعنا إلى الكتب الرجالية لرأينا أن الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الأمور القادحة، ولذلك نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الرواة بأنه يروي عن الضعفاء. وحينئذ لو سلمنا بأن الجليل القادر، ولو قلت سلمنا أن الجليل القدر لا يروي عن الضعفاء، لا يروي عن الضعيف، لكن يمكن أن يروي عن مجهول الحال، فنقول أيضا، والكلام لا يزال للشيخ، إذا افترضنا أن الشخص الذي يروي عنه جليل القدر مجهول الحال في نظر من يروي عنه وبذلك لم تثبت وثاقته، فهذا يعني أنه بحكم الضعيف، فلماذا يروي عنه الجليل القدر؟ فإذا الجليل القدر لا يمكن أن يروي عن ضعيف، ولا يمكن أن يروي عن مجهول الحال، لأن رواية مجهول الحال بمعناها أنها لا يعمل بها، فيكون الإكثار من الرواية عن مجهول الحال عمل سفهي أيضا. واضح. وإذا أشكلت وقلت أن بعض الأجلاء قد أكثر عن بعض الضعفاء كمحمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائني وأمثالهم، قلنا لعل هؤلاء كانوا ثقات بنظر من روى عنهم، غاية الأمر يقع التعارض في بين هذا التوثيق وبين التوثيق والتنصيص على وبين التنصيص على التضعيف، يقع التعارض والجرح مقدم على التعديل. واضح هذه النظرية؟ حقيقة هذه النظرية تعتمد على قضية أن الرجاليين المتقدمين اعتبروا أن من الأمور القادحة أن يروي الشخص عن الضعفاء. تقول زين، أبدبنيكم وين أكو مغالطة؟ وإذا كان الرواية عن الضعفاء من الأمور القادحة. فكيف يروي الجليل القدر عن الضعيف بكثرة؟ وياي أنتم وياي. لكن يمكن أن يرد ذلك بسهولة بالقول إن القادح ليس إكثار الرواية عن الضعيف، بل القادح إكثار الرواية عن الضعفاء. لم نجد من الرجاليين من يقدح برجل يقول كان يكثر الرواية عن فلان الضعيف. القدح كان إن فلانا يكثر أو يروي عن الضعفاء. وفرق بين إكثار الرواية عن ضعيف وإكثار الرواية عن الضعفاء، واضح؟ فهنا تكمن نقطة المغالطة. القادح إكثار الرواية عن الضعفاء وليس إكثار الرواية عن الضعيف، وبالتالي يكون إكثار الرواية عن الضعيف ليس قادحا. هذا واحد. اثنين، إذا كان قادحا إكثار الرواية عن ضعيف ولا يصح أن يصدر من مثل الكليني، فنقول إن المدعى إن مثل محمد بن إسماعيل ليس مصرحا بتضعيفه، كان مجهول الحال، كان مهمل وفق المصطلح الرجالي. ولعل الشيخ الكليني ينقل عنه بناء على أصالة العدالة التي قد لا تكون ثابتة عند فقيه آخر. ما المشكلة في أنه ينقل عن شخص لم يصرح بتضعيفه وهو لا يدري أنه ضعيف أو ثقة؟ ولأن الشخص معروفا، كان معروفا عنده، لكنه مجهول الحال من جهة الوثاقة وعدمها، فيبني على أصالة عدالته. شو المشكلة؟ والأصالة العدالة قد لا تثبت عند فقيه آخر، واضح؟ فحينئذ مصادق يعني ندور الكليني أكثر عن ضعفاء أو عن ضعيف واحد؟ شنو؟ غير الكليني يقول إن القادح أكثر الرواية. طبعاً إذا كان عن ضعفاء، إذا كان عن ضعفاء يكون قادحاً في الكليني، لكن لم يثبت هذا عن الكليني. هذا ثبت في محمد بن خالد. لا، هذا مو شغلنا، هذا مو موردنا الآن. احنا الآن نريد نثبت ان اكثار الرواية عن الضعيف قادحة، والكليني قد روى كثيرا عن محمد بن اسماعيل ولم يعرف عن الكليني مثل هذا القادح وهو جليل القادر، فحينئذ لا يمكن ان يكون محمد بن اسماعيل ضعيفا. هذا كلام. فاحنا نريد ننفي، نقول القادح وأكثر الرواية عن الضعفاء. احنا ما نريد نثبت أن الكليني يروي عن الضعفاء كثيرا أو لا يروي، ثابت عندنا أنه لا يروي عن الضعفاء كثيرا، فما عندنا، مو شغلنا. احنا شغلنا هنا نريد نثبت أن محمد بن إسماعيل إذا كان ضعيفا فكيف يكثر الرواية عنه الشيخ الكليني؟ قلت أولا لا مشكلة في إكثر الرواية عن الضعيف، ثانيا محمد بن إسماعيل لم يصرح بتضعيفه، غير ثابت التضعيف الضعف عند الشيخ الكليني، لكن هذا لا يعني أنه ثابت الوثاقة، لعله مع أنه مجهول الحال ينقل عنه بناء على أصالة العدالة التي قد لا تثبت عند فقيه آخر. واضح؟ واضح؟ هذا بعد ما أعود لبعد وضحته بعد إكثار الثقة الجليل القادر عن شخص يدل على وثاقته فيما لو قلنا بأن أكثر الرواية عن الضعيف قادح، فكيف يروي مثل الكليني عن ضعيف ويكثر الرواية عنه؟ أما إذا قلنا إن القادح هو أكثر الرواية عن الضعفاء فحينئذ لا يتم هذا المبنى، فمن الممكن أن يكثر الجليل القدر الرواية عن ضعيف. وإذا لم نقبل ونقول هو عمل لا معنى له أن يكثر الرواية عن ضعيف، فعلى الأقل بإمكانه أن يكثر الرواية عن مجهول الحال، وينطلق ذلك من البناء على أصالة العدالة. واضح. إذن هذه الرواية في طريقها الثاني من الصعب أن تصحح، لكنها في طريقها الأول هي حسنة بإبراهيم ابن هاشم. واضح. قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه من الروايات التي تسمى الروايات البيانية، هي في مقام تعليم الوضوء. وموضع الشاهد فيها إن الإمام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء وعاء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه في ذلك الإناء، غمس كفه اليمنى، ثم قال: هكذا. وفي الفقيه: هذا إذا كانت الكف طاهرة، هكذا إذا كانت الكف طاهرة، أو هذا إذا كانت الكف طاهرة. وموضوع الاستدلال هذا المقطع: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، أو هذا إذا كانت الكف طاهرة. فالإمام يقول أنه إذا كانت الكف طاهرة فيغمس، شنو قال؟ كفه، كفه اليمنى، وإلا فلا يغمس إذا لم تكن الكف طاهر. لماذا؟ مفهومها إذا لم تكن الكف طاهرة فلا يجوز التوضؤ بإدخالها في الماء القليل. هذا أو هكذا إذا كانت الكف طاهرة، يعني شنو؟ يعني إذا لم تكن طاهرة فلا يجوز أن تغمس هذه اليد في الماء القليل. لماذا؟ ما هو وجه المانع؟ وجه المانع انفعال الماء القليل بملاقات الكف غير الطاهر. لا وجه للمنع متصور إلا هذا، أن الإمام منع من غمس الكف غير الطاهرة في الماء القليل. هو قال: هذا إذا كانت الكف طاهرة، إذا لم تكن الكف طاهرة فلا يصح هذا التوضؤ. لماذا؟ وذلك لانفعال الماء القليل بملاقاته للكف غير الطاهرة. وهنا هذا المفهوم بإطلاقه يشمل ما إذا كانت الكف متنجسة بلا واسطة، أو كانت متنجسة بواسطة. نستفيد من إطلاق المفهوم إن الماء القليل ينفعل بملاقات الكف غير الطاهرة سواء كانت متنجسة بلا واسطة، يعني متنجس أول اليد، أو كانت متنجسة بواسطة، كانت متنجسا ثانيا أو ثالثا وما بعده. فإذا تنجست الكف بواسطة، كما لو تنجس جسم وزالت عنه عين النجاسة ثم مسته الكف مع الرطوبة، فاليد هنا متنجسة بواسطة، فإذا أدخلها في الإناء صح أن يقال إن الماء لاقته كف غير طاهرة. الكف إذا كانت طاهرة لا بأس، إذا لم تكن طاهرة فمنع الإمام من غمسها، من التوضؤ بهذا الماء الذي تغمس فيه الكف غير طاهرة. جيد. هذا المفهوم بإطلاقه على ماذا يدل؟ إن الكف سواء كانت متنجسة بواسطة أو كانت متنجسة بلا واسطة، يعني سواء كانت متنجسة بلا واسطة كما لو كانت متنجسا أول، أو كانت متنجسة بواسطة كما لو كانت متنجسا ثانيا، هذه الكف إذا غمست في الماء فالماء ينفعل بها. يعني اليد المتنجسة بواسطة إذا أدخلها الإنسان في الماء صح أن يقال إن الماء لاقته كف غير طاهرة بالإطلاق. الإطلاق يشمل الكف غير الطاهرة سواء كانت غير طاهرة بملاقاتها نجاسة مباشرة أو كانت متنجسة بواسطة وليس بشكل مباشر. وبعبارة موجزة أن الرواية بمفهومها بإطلاق مفهومها تدل على انفعال الماء القليل بملاقات الكف غير الطاهرة. يعني مقتضى الإطلاق في الرواية عدم الفرق بين كون اليد متنجسا أول أو كونها متنجسا ثانيا. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس الثاني. يوجد إشكالان على هذه الرواية. ما نقول مجملة؟ ليش مجملة؟ لأن هي قالت طاهرة غير طاهرة شنو بها عين نجاسة متنجس بالإطلاق. قيدنا قبل كم درس مثل هذه الرواية اللي تقول قدر قلنا لعله هاي قدر بس هاي ما قالت قدر. قالت كيف غير طاهر قدر قلنا القدارة قد تنصرف إلى ماذا؟ إلى عين النجاسة. طبعا احنا ناقشنا لكن كيف غير طاهرة؟ كيف غير طاهرة تصدق على الكيف غير الطاهرة بكون هذه غير طاهرة فيها عين أو زالت العين أو لا أصلا متنجسة بواسط هي لم تلاقي العين مباشرة بالإطلاق. يجي إشكال ثاني يا سيدي. طيب ما تعرف وين ما سات ما تعرف إنه على كفية قايد متنجس الثاني ما تعرف إنه نجس وين ما سات. ورد نسأل بيحنا ورد نقول إذا كانت الماء ينفع عدة يعني عندنا ورد نسأل نجاسة في هاي الرواية. الإمام قال إذا كانت الكف غير طاهرة فلا تغمس تغمسها في الماء. هذا الوضوء غير صحيح. شنو معنى ليش لا تغمسها؟ هذا يعني الماء ينفعل بملاقات الكف غير الطاهرة. وبالإطلاق نستفيد أن الكف غير طاهرة سواء كانت متنجسة بواسطة أو يعني متنجسة بلا واسطة كانت متنجسا أول أو كانت متنجسا ثانية. طبعا هذا بالإطلاق شيء جاي جاي واضح الإطلاق. لنا نقول فيها إطلاق ولا ليس فيها إطلاق؟ جابوني في اطلاق لو ما يسبق. هسه بعدين يجي انه هذا الاطلاق متمسك انه يمكن التمسك به او لا يمكن التمسك به. هسه اشكال ثاني. اشكال الاول قيل لعل منع الامام من التوضؤ من هذا الماء ليس لاجل ان الماء القليل ينفعل بملاقات اليد المتنجسة ولو مع الواسطة. لعله ليس لذلك. لعل منع الإمام من التوضؤ بهذا الماء لسبب آخر. شوية الرواية ماذا قالت؟ قالت هكذا التوضؤ إذا كانت الكف طاهرة. إذا لم تكن الكف طاهرة فالتوضؤ لا يكون هكذا. مو شيء. فلعل المانع من صحة الوضوء ليس لأجل انفعال الماء القليل بملاقات الكف المتنجسة ولو بواسطة. لعله ليس لأجل ذلك. لعله لأجل أن الرواية من الروايات التي تدل على عدم جواز الغسل والتوضؤ من الماء المستعمل في رفع الخبث وإن كان طاهرا. الكف حينما تدخل في الماء ماذا يصبح الماء؟ يصبح ماء غسالة لأن الكف تطهر ويصبح الماء ماء غسالة. جاوبوني. ولعل الرواية تتحدث أن التوضؤ بماء الغسالة وإن كان طاهرا لا يصح. لعل المنع من هذه الجهة وليس من جهة أن الماء القليل ينفعل بملاقات الكف المتنجسة بواسطة. لعل المنع من جهة طبعا هناك من لا يبني على ذلك وهناك من يبني لأدلة أخرى. لعل المنع من جهة أن التوضؤ بماء الغسالة لا يصح، ويصدق على هذا الماء أنه ماء غسالة. انتبهين هاي؟ لأن الكف المتنجسة إن دخلت في الماء القليل تطهر. ها؟ مع فرض زوال عين النجاسة، مع فرض أنها متنجسة متنجسا ثانيا. واضح الفكرة؟ ولو كان قاعد يقول ولو كان الماء طاهرا، مع ذلك لعل الرواية تدل على منع التوضؤ بهذا الماء لأنه أصبح ماء غسالة. الآن ماء الاستنجاء مو مع كونه طاهرا بشروط يمنعون من التوضؤ به يكون الحال في هذه الرواية كحال ماء الاستنجاء وياي. لكن السيد اخوي الاستنجاء خبث لا ما خبث، لا هو خبث، هذا خبث، هذا خبث، هذا خبث متنجس. لو عند الرواية تقول لا يسمى سف وضع بماء الرافع للحدث، اي واليد لما كانت متنجسة هذا خبث، هو ذلك مو رافع للحدث، رافع للخبث. ما قلت لحدث، شنو قلت؟ جيد ما اي خبث اللي قلت. لعل الرواية تمنع من الوضوء لأن الماء صار مستعملا في رفع الخبث. واضح؟ جيد. لكن السيد أخوي رحمة الله عليه يجيب عن ذلك، يقول المنسبق عرفا في مثل هذه الروايات، المنسبق عرفا الإمام يتكلم مع العرف، بلحاظ ارتكازية سراية النجاسة بالملاقات ولو في الجملة، المنسبق عرفا عند السامع ان الامام يمنع من ذلك لان الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة او المتنجس، ولو كان الامام يريد غير ذلك، غير ذلك المنسبق فعليه اي وجه، لانه يعرف ان المنسبق عرفا بسبب ارتكازية سراية النجاسة بالملاقات ولو في الجملة، المرتكد ان المعذور هو نجاسة الماء القليل وانفعاله. ولو كان يريد غير هذا المرتكد المنسبق الى الذين فعليه ان يغير، خصوصا هو في مقام التعليم، خصوصا هو في مقام التعليم. لكن هذا الاشكال، وان رد يمكن أن نقول بالإشكال السابق الذي مر في مورد الخلاف الثاني، وهو أننا هنا نتمسك بإطلاق المفهوم، ولعل الإمام ليس في مقام البيان من جهة المفهوم لكي يتمسك بالأطلاق فيه. لا نحرز أن الإمام كان في مقام البيان من ناحية المفهوم، لا نحرز ذلك. واضح؟ واضح؟ ممكن أن يرد هذا الإشكال. بقي شيء باختصار أوضحه، ما الفرق بين هذا البحث وبين بحث تنجيس المتنجس، بحيث ان الفقهاء قد فصلوا بين البحثين؟ هذه فائدة استفرادية، لان بعض الاخوة سأل عنها، اجبته في نهاية الدرس ولم يسمع الاخوة الجواب. هذا البحث وين نبحث احنا؟ نبحث في انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس ولو بواسطة، هذا بحثنا. يختلف عن بحث تنجيس المتنجس، والفرق بينهما اننا في بحث تنجيس المتنجس نتحدث بشكل عام، حتى في تنجيس المتنجس للجوامد مع الرطوبة. يعني هنا شوي تقول الماء القليل هل ينفعل بملاقات المتنجس الثاني؟ هذا بحثنا. يعني المتنجس الثاني سواء كان مائعا او جامدا ماذا يفعل؟ لو قلنا بأن الماء القليل ينفعل ينجس الماء. هناك في بحث تنجيس المتنجس. المتنجس الثاني نبحث ينجس الماء وينجس الجامد أو لا. ويا أنتم لو وصلنا هنا إن المتنجس الثاني ينجس الماء، فهل يلزم من ذلك إن المتنجس الثاني ينجس الجامد؟ لا، قد تكون للماء خصوصية. ويا أنتم تبينوا يعني بعبارة أخرى لو وصلنا هنا إلى أن المتنجس الثاني ينفعل به الماء، هذا لا يعني أن المتنجس الثاني ينجس جسما جامدا وليس بماء، لا يعني. لماذا؟ لأنه ربما أن تأثير المتنجس في الماء من أجل أن الماء يتأثر بما لا يتأثر به الغير، منتبهين؟ ولذلك ربما أن الشارع المقدس جعل المتنجس الثاني ينجس الماء وربما أنه لا ينجس غير الماء، هذا الفرق. نعم لو هناك أثبتنا، لو ولا يوجد دليل، هناك أثبتنا أن المتنجس الثاني ينجس الجوامد، جاوبوني، فيصير من باب أولى أنه ينجس الماء، لا العكس. لكن هناك لا يوجد أدلة. الدليل أن المتنجس الثاني، هذا الذي ذكره السيد الخوي هنا، الدليل أن المتنجس الثاني ماذا يفعل؟ ينجس الماء. ولا نستطيع التعدي إلى غير الماء. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إذا أمكن التعدي فنتعدى إلى المائعات، أما أن نتعدى إلى الجوامد فلا يمكن لولا مخالفة الإجماع المدعى والشهرة المتحققة. لولا ذلك ما عندنا دليل على أن المتنجس الثاني ينجس جامدا. الدليل هذا عند السيد الخوي أن المتنجس الثاني ينجس الماء، لكن لا نتعدى منه إلى الجوامد إلا بالإجماع المدعى والشهرة المتحققة. تبين الفارق هنا؟ تبين أو لم يتبين؟ انتبهين شلون؟ إذا ثبت أن المتنجس الثاني ينجس الجوامد، نعم ينجس الماء، لكن لم يثبت هناك. ما لدينا من رواية هذه الرواية وأمثال هذه الرواية تدل على أن المتنجس الثاني إذا قبلنا بها ينجس الماء، فلا نستطيع التعدي إلى أن يكون المتنجس الثاني ينجس الجوامد أيضا. واضح الفرق بين البحثين؟ صلوا على محمد وآل محمد.